كان يتوضا بالمد اللي هو ربع صاع ويغتسل بالصاع الذي هو 4 أمداد. وسفينه الاسناد قال حدثنا ابو كامل الجحدري نعم والفضل بن حسين وعمر بن علي هو البلاس عن بشر المفضل نعم عن ابي ريحانه وهو عبد الله بن مطر عن سفينه سفينه هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اختلف في اسمه ولكنه اشتهر بهذا اللقب قيل ان الذي لقبه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم كانوا في غزوه فحمل شيئا كثيرا يعني حمل شيئا كثيرا فقال انه سفينه يعني يشبه السفينه لانه كثير الحمل قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن علي قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل عن ابي ريحانه عن سفينه رضي الله عنه قال ابو بكر صاحب رسول الله قال ابو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر في المد وفي حديث ابن حجر او قال ويطهره المد وقال وقد كان كبرا وما كنت اثق بحديثه ثم ذكر هذا الحديث عن سفينة وهو مثل الذي قبله كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد والإسناد قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم قال وحدثني علي بن حجر عن إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر قال أبو بكر يعني شيخه الأول أضاف في روايته وصف سفينة بأن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهذا ما جاء عن علي بن الحجر وإنما وصفه بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في رواية أبي بكر بن أبي شيبة شيخه وليس في رواية شيخ الثاني علي بن حجر السعدي ليس في وصفه بهذا الوصف ولهذا قال أبو بكر يعني أن هذا من فرد به أبو بكر كونه وصف سفينة بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد وقال وقد كان كبيرا وما كنت أثق بحديث وهذا يقوله من هو الذي روى عن سفينة أبو ريحانة هو الذي قال هذا الكلام يعني كبر سفينة لأن سفينة كبر فكان لا يثق يعني بحديثه وكما هو معلوم الحديث يعني جاء يعني عن غيره يعني جاء عن غيره ولا يضره يعني ذلك لأن هذا الحديث جاء عن غير سفينة كونه يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد هذا جاء عن عدد من الصحابة باب استحباب توضع الماء على الرأس والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفرجكم الحق جزاكم الله عافاكم.